البحث، السلام عليكم ورحمة الله، حول إمكان الشرط المتأخر والشرط المتقدم، وهذا هو البحث الرابع من البحوث العقلية الصوروية، ونبحث فيه عن إمكان الشرط المتأخر والشرط المتقدم عقلا. يعني هل يعقل أن يكون الحكم مثلا الحكم الشرعي مشروطا بشرط ذاك الشرط متأخر عن الحكم، أو مثلا بالنسبة إلى متعلق الحكم هل يمكن أن يكون متعلق الحكم مشروطا بشرط ذاك الشرط متأخر عن متعلق الحكم؟ هذا بالنسبة للشرط المتأخر. ونفس السؤال يأتي بالنسبة إلى الشرط المتقدم، هل يعقل أن يكون الحكم أو متعلق الحكم مشروطا بشرط متقدم على ذاك الحكم أو على ذاك المتعلق؟ يمكن عقلا أو لا يمكن؟ هذا هو البحث الرابع. وتوضيح الكلام في هذا البحث هو أن الشرط قد يكون شرطا للحكم المجعول من قبل الشارع، سواء كان الحكم تكليفيا مثل الوجوب، أو كان الحكم وضعيا مثل الصحة. على أي حال، الشرط قد يكون شرطا لنفس الحكم، وقد يكون شرطا لمتعلق الحكم، وعلى كلا التقديرين قد يكون شرطا متقدما وسابقا على زمان المشروط، وقد يكون مقارنا له، قد يكون متقدم وقد يكون مقارن. فهذه أقسام أربعة: الشرط المتقدم على الحوق من قبيل مثلا طلوع هلال شهر رمضان الذي هو شرط لوجوب الصوم، إذا رؤية هلال شهر رمضان حينئذ وجب الصوم، لكن هذا الوجوب ليس من حين رؤية الهلال، يعني ليلة أول رمضان، هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر، فالشرط تحقق أول الليل عند الغروب، شرط رؤية الهلال هذا حصل قبل الفجر، والوجوب جاء حين الفجر، هذا شرط متقدم على الحكم على وجوب الصيام. هذا مثال للشرط المتقدم على الحكم. ومثال الشرط المقارن للحكم من قبيل الزوال مثلا، الذي هو شرط وجوب صلاة الظهر مقارن للوجوب. ومثال الشرط المتقدم لمتعلق الوجوب، متعلق الوجوب يعني الواجب، مثاله من قبيل الوضوء، الوضوء شرط متقدم بالنسبة للصلاة، الصلاة اللي هي الواجب يعني هي متعلق الوجوب. إذا قلنا أن شرط الصلاة هو الوضوء، يعني هاي العمليات اللي الغسلات والمسحات التي نسميها بالوضوء، إذا قلنا شرط الصلاة هذني فهذني متقدمة على الصلاة. أما إذا قلنا شرط الصلاة الوضوء ليس هذا، الوضوء ما يتسبب عن هذا، يعني الطهارة المعنوية التي تحصل للإنسان نتيجة هذا العمل الفيزيائي، تلك الطهارة المعنوية هي شرط الصلاة مو هذا العمل الفيزيائي. إذا قلنا أن شرط صحة الصلاة ذاك فذاك مقارن مع الصلاة، تلك الحالة والطهارة المعنوية النفسية الحاصلة والمسببة عن الوضوء والتي تستمر إلى الصلاة، تلك إذا كانت عبارة عن شرط صحة الصلاة فيصبح الشرط شرط مقارن. خب هذا مثال للشرط المقارن. والشرط المقارن لمتعلق الوجوب من قبيل استقبال القبلة مثلا، استقبال القبلة هذا شرط مقارن للصلاة اللي هي متعلق الوجوب. فهذا قسمان من الشرط، شرط متقدم وشرط مقارن، وكل منهما تارة شرط الحق وأخرى شرط المتعلق. هذه ذكرنا أمثلتها. وقد نواجه في الفقه شرطا لا هو متقدم ولا هو مقارن، بل هو متأخر زمانا عن المشروط. لا هو متقدم على المشروط ولا هو مقارن للمشروط، متأخر عن المشروط، سواء كان المشروط هو الحق أو كان المشروط عبارة عن متعلق الحق يعني الواجب. مثال الأول يعني الشرط المتأخر عن الحق من قبيل مثلا الإجازة، إجازة المالك في عقد الفضولي إذا باع الفضولي مال غيره من دون إذنه من دون إجازته، بيت مو إله باع، بيت ليس ملكا له، جو باع هذا فضولي. خب هذا البيع صحيح أو لا؟ الشارع يقول هذا البيع صحيح، يحكم بالصحة بشرط، شرط ما هو؟ إجازة المالك. خب إجازة المالك بعد العقد تجي، العقد اليوم وقع فضولا، ثاني يوم المالك سمع وأجاز، فتلك الإجازة المتأخرة هي شرط صحة العقد من اليوم، من يوم إذا وقع العقد يوم السبت ووقعت الإجازة يوم الأحد، فالإجازة شرط متأخر لصحة العقد الذي وقع يوم السبت، هذا شرط متأخر بناء على القول بالكشف. فتعلمون أن الإجازة فيها قولان، قول بالكشف يعني الإجازة تكشف عن أن العقد من أمس صحيح، إذا أجاز اليوم أجاز المالك يوم الأحد أجاز، هاي الإجازة تكشف عن أن العقد من يوم السبت صحيح واقعا، تكشف عن الصحة، يعني من يوم السبت العقد كان صحيح بس احنا ما ندري اليوم اتهمنا، كشف يعني فهمنا اليوم، وإلا هي الصحة من أمس، هذا بناء على الكشف مو بناء على النقل. هناك قول آخر يقول أنه لا، الإجازة ناقلة، يعني اليوم أجاز فاليوم من اليوم البيع صحيح، أمس إلى اليوم إيش كالعدم، كان البيع اليوم وقع. بناء على الكشف تكون الإجازة شرطا متأخرا لأنها متأخرة عن العقد، ومع ذلك هي شرط صحة العقد وشرط نفوذ العقد من حين وقوع العقد. نعم بناء على الناقل، قول بالنقل تكون الإجازة شرطا مقارنا. خب هذا مثال الشرط المتأخر بالنسبة لنفس الحكم، الحكم عبارة عن الصحة. ومثال الشرط المتأخر بالنسبة لمتعلق الحكم هو المثال المعروف، غسل المستحاضة في الليل، المستحاضة بالليل إذا اغتسلت فغسلها شرط صحة الصيام النهار الذي مضى وصار ليل، اليوم صامت بالليل من فترة واغتسلت، هذا الغسل الليلي شرط صحة النهار الصيام النهاري. لا الماضي، النهار الماضي خلاص صامت وصار الغروب وفترة خلاص الصوم خلاص، الآن بعد الإفطار تغتسل، هذا الغسل شرطه ماذا؟ شرطه صحة الصيام الذي وقع قبلا. هذا شرط متأخر بالنسبة لصيام النهار بناء على قول بعض الفقهاء. فقصدي أنه أحيانا نجد في الفقه شرطا متأخرا، لا هو متقدم ولا هو مقارن، مثل هذين المثالين وأمثالهما. ومن هنا وقع البحث، وقع البحث والإشكال في أنه هل يمكن عقلا الشرط المتأخر؟ شلون يصير هذا؟ مثل أكوس وعريض اللحية، هم تقول شرط هم تقول بعدين يجي. إذا الشرط المفروض هسه، إذا الشرط المفروض الآن، هم تقول شرط وهم تقول بعدين، ما يصير. هل يمكن الشرط المتأخر؟ وحتى الشرط المتقدم، مثلا الشرط المتقدم أيضا ألحقه المحقق الخراساني في الكفاية، ألحقه بالشرط المتأخر، يعني ادعى أن الإشكال الموجود في الشرط المتأخر يسري إلى الشرط المتقدم أيضا. فنحن أولا نبحث عن الإمكان والامتناع، ممكن الشرط المتأخر أو ممتنع محال عقلا، الشرط المتقدم شلون ممكن أو محال. نبحث أولا عن الإمكان والامتناع، وثانيا نشير في نهاية البحث نشير إلى ثمرة هذا البحث، يعني ما هي الفائدة والثمرة المترتبة على البحث عن إمكان الشرط المتأخر. خب، أما البحث الأول وهو البحث عن الإمكان والامتناع، فأحسن صيغة وأمتن صيغ الامتناع والإشكال في معقولية الشرط المتأخر هو أن يقال إن الشرط المتأخر، الشرط المتأخر سواء كان شرط الحكم أو شرط المتعلق ما يفرق بعد، الشرط المتأخر إما أن يفرض أنه لا يؤثر أصلا في مشروطه، ما له أي تأثير في مشروطه، وإما أن يفرض أنه لا يؤثر فيه أثرا، يعني له دور. لعبارة أخرى، الشرط المتأخر إما أنه ما له دور أبدا، وجودك العدم ما له أي أثر، ما يؤثر في المشروط أي أثر، وإما أنه لا إلا في الأثر يأثر. إن فرض الأول فهذا خلف كونه شرطا، نحن افترضنا أنه شرط لشيء آخر، وذاك الشيء الآخر هو المشروط، ومعنى أنه شرط له يعني يؤثر فيه. إذا أليف ما يأثر في باء فلا معنى لأن نقول أليف شرط باء. السلام عليكم ورحمة الله. ففرض كونه لا أثر له أبدا هذا خلف كونه شرطا، لأننا لا نتعقل للشرطية أي معنى إلا التأثير الضمني في المشروط، يعني أن يكون الشرط جزءا من أجزاء العلة التي تولد المشروط. الشرط هذا، الشرط أحد أجزاء العلة. مثلا نقول شرط إحراق النار للخشب عبارة عن مثلا أن يحصل التماس بين النار والخشب، إذا نار هنا والخشب هنا بعيد عن النار يحصل الإحراق؟ ما يحصل. متى تكون النار علة للإحراق وتولد الإحراق؟ بشرط التماس. فالشرط احد اجزاء العلة، النار جزء للعلة والتماس جزء اخر وعدم المانع هم جزء ثالث. هذني تجتمع يلا يحصل المعلول. العلة التامة مركبة من هذني المقتضي يعني النار والشرط وعدم المانع. إذن فالشرط أحد أجزاء العلة. شلون نقول نفترض أن هذا الشرط شرط متأخر الشرط أحد أجزاء العلة ومع ذلك ما إلى أي أثر في المشروط؟ هذا خلف، خلف كونه شرطا. فالفرض الأول خلف، والخلف محال، يعني هم تفترض أنه شرط وهم في نفس الوقت تتناقض مع نفسك وتقول أن هذا ما يأثر أبدا. سلخه عن المؤثرية عبارة أخرى عن سلخه عن كونه شرطا، وهذا خلف. خب هذا الفرض باطل. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو أن يفترض أن هذا الشرط المتأخر له أثر، يأثر له دور. خب حينئذ نسأل ظرف تأثيره متى؟ الشرط المتأخر يؤثر موجي، يؤثر أثرا ما، ظرف هذا التأثير متى؟ هل يؤثر في ظرف المشروط، في ظرف وجود المشروط يؤثر في المشروط، أو يؤثر في ظرف هو، في ظرفه هو، في ظرف الشرط، يعني في زمان تحقق الشرط هذا التأثير يحصل، أو في زمان تحقق المشروط هذا التأثير يحصل، أيهما؟ إن فرضنا الأول وهو أن الشرط المتأخر يؤثر في المشروط متى؟ في ظرف المشروط، في زمان تحقق المشروط، يعني زمان تأثير الشرط المتأخر بل هو زمان المشروط. إذا فرضنا هكذا فهذا عبارة أخرى عن تأثير المعدوم في الموجود. في زمان المشروط، المشروط موجود لكن الشرط معدوم. بعدين عندما يحصل الشرط تقولون هذا الشرط الذي حصل بعدين هذا راح يأثر في من؟ في المشروط الذي هو الآن معدوم. بمعنى أن الشرط، الشرط المتأخر بل في زمان المشروط معدوم غير موجود، بعدين يحصل، بعدين يوجد. هذا الذي الآن هو معدوم هذا راح يأثر في هذا الموجود. تأثير المعدوم في الموجود محال، كيف يمكن؟ مستحيل أن يؤثر المعدوم في الموجود. الأثر، التأثير هو خاص بالموجود، دائما الموجود هو الذي يؤثر، أما المعدوم لا يعقل أن يؤثر أبدا. خب المعدوم بما هو معدوم لا يمكن أن يؤثر في عالم الوجود. هذا الفرض أيضا باطل، أن نقول أن الشرط المتأخر يؤثر وزمان تأثيره هو زمان وجود المشروط. هذا باطل، لأنه في زمان وجود المشروط الشرط معدوم، كيف يؤثر المعدوم في الموجود؟ وأما الفرض الثاني وهو أن نفترض أن الشرط المتأخر يؤثر في المشروط، متى يؤثر؟ في زمانه هو، في زمان وجوده هو، هو عندما يوجد يؤثر في المشروط. هذا خب لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموجود، لا هذا موجود مو معدوم، الشرط الآن موجود ليس معدوما حتى نقول أثر المعدوم في الموجود، لكن يلزم منه محذور آخر وهو أن الشرط الذي جاء الآن ومضى المشروط، المشروط مضى وقع، وقع بأي شكل من الأشكال وقع. هذا الشرط الذي جاء الآن بعد أن وقع المشروط، هذا الشرط كيف يؤثر في الواقع الذي حصل؟ الواقع حصل، الواقع ينقلب عما وقع عليه؟ لا ينقلب، بالأخرة الواقع وقع بشكل ما، بعدين هذا الشرط من يجي يغيره، يغير ذاك الذي وقع؟ كيف يغير؟ كيف يغير شيء ما يغير الواقع ويقلبه عما وقع عليه؟ من المستحيل أن ينقلب الواقع عما وقع عليه، مستحيل، الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. فمن المستحيل عقلا أن يغير الشرط المتأخر يغير الواقع الماضي، مستحيل أن يغيره، يعني مستحيل أن يقلبه عما وقع عليه ويؤثر فيه الآن. هذا الإشكال، أن الشرط المتأخر إما أن تفترض أنه ليس له أي أثر، هذا خلف كونه شرطا، وإما أن تفترض أنه يؤثر في المشروط وزمان التأثير هو زمان المشروط، هذا معنى المعدوم أثر في الموجود، وإما أن تفترض أنه يؤثر وزمان تأثيره زمان وجوده هو، هذا معنى أن الواقع ينقلب عما وقع عليه، وكل هذا باطل. الآن نطبق هذا الإشكال، نطبق على المثالين اللذين ذكرناهما للشرط المتأخر حتى يتضح الإشكال هذا. مثلا نأتي إلى المثال الأول، مثال الإجازة في عقد الفضول، الإجازة التي هي متأخرة عن العقد يقال هي شرط صحة العقد، العقد وقع يوم السبت، عقد الفضولي، خب يوم الأحد المالك استهم وأجاز، فهذه الإجازة شرط صحة العقد، شرط متأخر، يعني يوم الأحد أجاز، هذه الإجازة تصحح العقد من يوم السبت مو من يوم الأحد، بنان على الكشف قلنا مو بنان على النقل، الإجازة في يوم الأحد تكشف عن صحة العقد من يوم السبت من اليوم الماضي، حينئذ صاحب الإشكال يقول هذا محال، محال هيك، محال أن تكون الإجازة شرطا متأخرا لصحة العقد. ليش؟ لأن هذه الإجازة التي وقعت يوم الأحد تؤثر في العقد الذي مضى أو لا تؤثر أبدا؟ إن قلتم أنه هذه الإجازة لا تؤثر في صحة العقد المتقدم أي تأثير، فهذا خلف كون الإجازة شرطا، إذن ليش تقولون هذه الإجازة شرط صحة العقد إذا هي ما تأثر في صحة العقد أبدا؟ إيش معنى تقولون شرط؟ هذا الفرض الأول باطل، خلف. وإما أن يفرض أنها تؤثر في صحة العقد يوم السبت، لكن تؤثر متى؟ زمان تأثيرها يوم السبت، يعني زمان وقوع العقد، زمان المشروط. الإجازة في يوم الأحد تؤثر في صحة العقد الواقع يوم السبت، وزمان التأثير هو يوم السبت، هذا معناه أنه أثر المعدوم في الموجود، لأن في يوم السبت ماكو إجازة، إجازة معدومة، هاي الإجازة التي هي معدومة يوم السبت كيف أثرت في العقد الذي هو موجود يوم السبت؟ تأثير المعدوم في الموجود محال، محال. هذا من الفرض الثاني. وإما أن تقولوا أنها الإجازة تؤثر في صحة العقد في يوم الأحد، الإجازة في يوم الأحد تؤثر في صحة العقد الواقع يوم السبت، وزمان التأثير مو يوم السبت، يوم الأحد، زمان وجود الشرط نفسه، هذا بعد لا يلزم منه تأثير معدوم في الموجود، مو معدوم في يوم السبت، الإجازة مو معدومة موجودة، فالموجود جاي يؤثر مو المعدوم يؤثر، لكن الموجود جاي يؤثر في ماذا؟ في واقع مضى وهو العقد يوم السبت، هل أن هذا هذا الشاب الذي جاء يوم الأحد يقلب الواقع عما وقع عليه بالأخرة في يوم السبت. هذا العقد لو صحيح لو باطل، على أي تقدير هذا الجزء ما راح يقدر تغير الواقع عما وقع عليه. كيف نفترض أن الإجازة في يوم الأحد تؤثر في يوم الأحد تؤثر في العقد الواقع الماضي الذي وقع بشكل من الأشكال صحيحا أو باطلا، بالأخير وقع. هذه الإجازة كيف تغير، كيف تؤثر، يعني تغير الواقع. كيف يغير الواقع عما وقع عليه؟ كل واقع وقع بشكل من الأشكال خلاص إلى يوم القيامة وقع هذا، ما يتغير، ما يرجع للوراء، ما يتغير. شايفين خبز يرجع يصير حنطة؟ ها، خبز يرجع يصير حنطة أو يصير عجين؟ ما يرجع، ما ينقل. الواقع لا ينقلب عما وقع عليه. كل شيء وقع على شكل من الأشكال بعد خلاص ما يمكن التغيير والتبديل فيه. فإذا كيف هذه الإجازة تغير الواقع، العقد الماضي تقلبه عما وقع عليه؟ كيف يؤثر، كيف تغير؟ ما يمكن. هذا في المثال الأول، تطبيق الإشكال على المثال الأول. وفي المثال الثاني مثال غسل المستحاضة الذي ذكرناه، غسل المستحاضة بالليل يقال هذا شرط صحة صيام النهار الذي هو قبل الليل، النهار الذي الليل جاء بعده. في يوم السبت صامت، ليلة الأحد اغتسلت، غسل ليلة الأحد شرط صحة صيام يوم السبت. هذا شرط متأخر. صاحب الإشكال يقول هذا ما يصير، ما يمكن، مستحيل أن يكون الغسل الليلي شرطا لصحة صيام هذا النهار اللي وقع. لماذا؟ هم لنفس الإشكال. إما أن يفرض أن الغسل يؤثر تأثيرا ما في الصيام الذي وقع، وإما أن يفرض أنه لا يؤثر. إذا افترضنا أنه لا يؤثر فهذا خلف كونه شرطا. إذا ما يؤثر ليش تسموه شرط؟ ما له علاقة، ما يؤثر بالصيام، لا معنى لأن يقال هذا شرط. وإما أن يؤثر، خب نسأل متى يؤثر، زمان التأثير إيش وقت؟ هل أن الغسل في الليل زمان تأثيره في الصيام في زمان الصيام، يعني بالنهار الغسل الذي راح يجي بالليل في النهار اللي قبل الليل يؤثر في الصوم بالنهار، يؤثر زمان التأثير النهار؟ هذا معناه أن المعدوم أثر في الموجود، لأن بالنهار الغسل مات، غسل بعدين راح يجي. فالغسل الذي هو معدوم في النهار كيف يؤثر في النهار في الصيام؟ تأثير المعدوم في الموجود. وإذا قلتم أنه لا، هذا الغسل الليلي يؤثر في الصيام، يؤثر زمان التأثير بالليل، يعني زمان وقوع الغسل اللي هو موجود، الغسل بعد مو معدوم، خبري هذا ما يلزم من تأثير المعدوم في الموجود. لكن هذا يؤدي إلى أن الغسل الليلي غير الصوم الذي وقع وتحقق بشكل من الأشكال، غير قلبه عما وقع عليه. كيف يمكن، كيف يمكن أن ينقلب الواقع عما وقع عليه؟ تغيير الواقع الماضي وقلبه عن ما وقع عليه هذا أمر غير ممكن. الصيام وقع قبل الغسل، فتوقع صحيحا أو باطلا بالأخرة وقع. الآن هذا الغسل يجي صحيحا، هو وقع صحيحا يجي صحيحا، ما هذا معنى؟ وقع باطلا يجي صحيحا، ما يمكن. كيف يؤثر فيه الغسل المتأخر أو يغيره؟ هذا هو أفضل تقريب وأمتن صيغة للإشكال الثبوتي في معقولية الشرط المتأخر. ولذا لا بد لنا من حل هذا الإشكال والتخلص منه. ومن أجل حله والتخلص منه يجب أن نبحث في مقامات ثلاثة نذكر الفهرس وبحث في يوم السبت يعني في يوم السبت إن شاء الله. المقام الأول هو في تحقيق حال هذا الإشكال والمحذور الذي بين، تحقيق حال فيما إذا فرضنا أن الشرط المتأخر شرط لنفس الحكم من قبيل الوجوب أو من قبيل صحة العقد، عقد الفضولي، الإجازة شرط لصحة العقد، الصحة حكم شرعي، حكم وضعي شرعي، فالشرط المتأخر شرط لنفس الحكم. أو إذا كان الشرط شرطا متأخرا للوجوب من قبيل مثلا أن نقول أن وجوب الصوم يأتي عند رؤية هلال شهر رمضان أول الغروب، لكن شرطه هو طلوع الفجر، طلوع الفجر متأخر عن أول الغروب، فالوجوب يبدأ من أول الليل، بس بمجرد أن يرى هلال شهر رمضان يأتي التكليف، يأتي الوجوب، وجوب صيام غد، لكن بشرط، هذا الوجوب يأتي بشرط متأخر وهو طلوع الفجر، هذا يصير الشرط المتأخر للوجوب. وشرط المتأخر للصحة مثلنا يعني مثل الإجازة اللي هي شرط الصحة. فالحاصل في المقام الأول نبحث عن الإشكال بالنسبة للشرط المتأخر عن الحكم، حكم تكليفي كالوجوب أو حكم وضعي كالصحة. في المقام الثاني نبحث عن تحقيق حال الإشكال وحال المحذور فيما إذا فرضنا أن الشرط المتأخر شرط للواجب يعني متعلق الحكم، مو شرط الوجوب، شرط متأخر للواجب، مثل غسل المستحاضة مثلا، غسل المستحاضة لليل شرط متأخر لماذا؟ للواجب وهو صيام النهار، صيام النهار واجب على المستحاضة، وشرط صحة هذا الصيام عبارة عن الغسل الليلي اللي هو متأخر. والمقام الثالث تحقيق حال الإشكال والمحذور في الملحق، الملحق مو ملحق ثقافي، ملحق آخوندي، يعني الملحق الذي ألحقه الآخوند بالشرط المتأخر. الآخوند فاضل كفاية رحمة الله عليه ألحق الشرط المتقدم بالشرط المتأخر، هذا الملحق الثقافي الآخوندي نبحثه في المقام الثالث ونشوف الإشكال يسري إليه كما ادعى فاضل كفاية أو لا يسري. هذه مقامات ثلاثة، هذا هو فهرس بحثنا الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله سبحانه وتعالى.